يعني عباد الله لفظ عام من صيغ العموم. وقد سلمتم على كل عبد صالح السماء والأرض. وعلى هذا فيقول سياد داخلا في العموم أنه لا يبقى على رأس 100 سنة من هو على وجه الأرض أحد. ووجه الحديث ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن عمر كان يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. نعم نعم. أن يسكت نعم نعم. هذه المسألة تذكر غير مسألة مسألتنا أن يفعل شيء عند الإنسان فيرى فلا يمكن فلا يمكن فنقول هو يرى أنه مباح. أما هذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الاجتهاد هذه مسألة أخرى. هل يجب على الإنسان أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لمجتهد في مكانه؟ هذه أنا أرى أنه لا يجب عليه أن ينكر ما دام يعرف أن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده أو كان مقلدا لمن يرى أنه جائز. نعم له أن ينصح على وجه النصيحة، أما أن ينكر على وجه النهي والتوبيخ فهذا لا يجوز. نعم سليم. يجب أن ينظر المصلحة، يجب أن ينظر المصلحة ولكن يبين يبلغ العلم في مكان آخر. مثل يعني توسع فيه يعني يتخذ وسيلة يفهم الآخر على وجه ما في إفزاع ولا في مسألة. يقطع الفائدة؟ لا لو تحددنا نشوف يعني قد يكون فيه شيء. مثل أن في فتوى يعني هذه إذا رأى أن اللي حوله عوام عوام من هوام فلا يفتين بهذه الفتوى، يعني كما قلت ربما يرسلون قوله ولا يعبعون به، يقول خل علمك عندك ولا خل علمك المخبات كل ما أشكل وخليها في وقت آخر. نعم ما الذي أعلمنا أنه تركها غفلة بعد ذلك وقال هذا حرام مثلا في يعني صار له في مثل قولان ما في معنى الإنسان يكون له في مثل قولان

قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أبي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قيل على إيش؟ على فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيل المباح لا بأس. نعم. لا هم. مثل. يعني قال شارع البرتقال حرام، وليش قال حرام؟ طيب ما في السكن هذا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الباب يبين مراد البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله، أن مراد الحاكم الشاهد فأخطأ مخالفا للنص فإنه ينقض الحكم، أما إذا لم يخالف النص فحكمه الأول فحكمه صحيح ويؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. أما الذي اجتهد فأصاب فإنه يؤجر أجرين، الأجر الأول على اجتهاده والثاني على إصابته. فإن قال قائل كيف يؤجر على إصابته وإصابته بغير فعل في الواقع؟ هو ليس منه إلا الاجتهاد، ولذلك يجتهد فيخطئ تارة ويصيب تارة، فيقال إن إصابته للصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه، كما يؤجر الإنسان الذي يزرع زرعا أو يعرض نخلا فتأكل من الطين عنه ما قصد ذلك. فالفعل إذا كانت ثمرة نافعة أجر صاحبه عليه، وإن لم يكن حصول الثمرة باختياره. وهذا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد قد يشكل على طالب العلم، فيقال أيهما أصدق الحكم أو الاجتهاد؟ نعم الاجتهاد ولا الحكم؟ الاجتهاد. فلماذا لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أصاب؟ فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم، وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد، حكم حكما مبنيا على الاجتهاد. هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي، من باب الترتيب الذكري يعني ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، فإن السيادة مقدمة على سيادة الابن، وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب، ومع ذلك جاءت ثم الدلالة على الترتيب، يقولون أن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا. لكن شوف الشرح كم يذكر هذه المتابعات كأن فيه شيئا. قوله فحدثت، نعم لا أشد لا أول من أول حديث. قوله باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ، يشير إلى أنه لا يلزم لرد حكمه أو فتوى إذا اجتهد فأخطأ يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضعف أجره، لكن لو أقدم فحكم وأفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدم في الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاضي واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرب، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما مضى قريبا. وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. عن وضع الإثم قوله عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور، ولأبي صحبة وبصر بضم الموحدة وسكون المهملة، وأبو قيس مولى عمرو بن عاص لا يعرف اسمه. كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو محمد أبو أحمد، وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره. ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك، وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى، وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أرى ذلك فيها، منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ، وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني ابن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس. بستي فحال البست عند السبتي لا بالباء مقدم على السبتي. وقد راجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس، إحداها صححها ابن عساكر، وفي السند أربعة من التابعين في نسخ، أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد، وما لأبي قيس البخاري إلا هذا الحديث. قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية أحمد فأصاب، قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا. لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال: ويؤيده أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية. وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. قوله أنت أقول أنت المقصود يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد في المحكم، أو نقول فهنا للتقييد إيش الذكر، أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهدا. وعلى كل حال فالمتفق عليه أن الاجتهاد لابد أن يكون سابقا، والاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة، والاجتهاد في وسائل الحكم يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله. وسائل الحكم يعني الشهود تحرى فيهم ويسأل عن عدالتهم والقرائن وما أشبه ذلك، كل هذا محل اجتهاد. كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع، هل يدل عليه النص أو لا يدل، وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك. نعم. ظاهر الحديث إذا حكم الحاكم أنها مسائل عملية لأنها هي محل الحكم، لكن لا شك أن المسائل العلمية مثلها، إذا اجتهد الإنسان فأداه اجتهاد إلى شيء ما، وكان هذا الاجتهاد سائرا، أما الاجتهاد غير السائر فلا يقبل. لكن إذا كان سائرا بحيث يكون ما قاله محتملا في اللغة العربية وفي قرينة السياق وفي محل الحكم فإنه يعذر. ولهذا اختلف السلف حتى في المسائل العلمية، فاختلفوا في عذاب القبر، واختلفوا في الصراط، واختلفوا في ما ينزل، حتى في هذه المسائل كلها، واختلفوا هل رأى رسول ربه، كل هذه المسائل العلمية من باب العقيدة. وأما إطلاق بعض الناس إنه لا خلاف في العقيدة فمرادهم الأصل، أما المسائل الجزئية فقد يقع فيها خلاف، يعني معناه أنهم لم يختلفوا في أنه سيكون وزن، سيكون عذاب قبر، سيكون صراط، فهم لم يختلفوا في الأصول، لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصل خلاف حتى في المسائل. نعم. الترتيب الذكري، الترتيب الذكري أن يكون ما بعد الحرف الدال على الترتيب سابقا على ما تقدمه، فهمت؟ إذا قلت جاء زيد فعمر، اللي بعد الفاء بعد اللي قبله، لا الآن إذا جاء زين فعمر وسكون، لا جاء زيد فعمر سفر أيهما الأول، زيد هذه إذا وجد قرينة تدل على أن عمر جاء يدور، والسياق هكذا جاء زين فعمر، يقول هذا ترتيب ذكر، يعني ذكرنا عمر بعد زيد وإن كان قد أتى قبله. آت محمد الوسيط والقضير وضعه المقام. كيف؟ من أين؟ من أين يأخذ؟ من نفس اللي بعده قبل قبض الزمن أو بعده؟ ما يجوز محذور، هذا حيلة قريبة جدا ويصير البيع صور. أما لو باع التمر الغربي على من عنده التمر الطيب وقبض الثمن فهذا جاء، ومع ذلك قال الإمام أحمد لا يستطيع، ينبغي أن يذهب ويبحث إن وجد أحدا يبيع التمر غيره اشترى منه. كل هذا من دامنا الربا ما هو هذه، فالبعد عن كل ذريعة تزل. نعم. إذا خالف طريق السلف يبدأ. نعم. كيف؟ المعاملة معاملة كل مبتدأ تقوم بحسب ما تقضيه مصلحة، قد يكون من المصلحة أن أعامله بلطف وأحضر إلي أو يحضر إلي. وقد يكون بالعكس، ما لم تكن بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له. نعم نعم بالكي الوصف منك. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن دريد قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استاذنا أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يحل إلا صاغرنا. فقال أبو سعيد الخدري فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الصفح بالأسواق. هذا فيه تغيير لكم أنت نكمل العدد بعدها. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرأ مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. الله. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، يعني كانت معلومة لكل أحد، هكذا زعم بعض العلماء، وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، والمبلغ لا بد أن يبلغ كل من أرسل إليه، فلا بد أن تكون أحكامه ظاهرة. وقال وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحضرونه، ولو قلنا بأنها تكون ظاهرة ما غاب أحد عنها ولا أحاط بها جميع الناس. ولكنني لا أدري من قال بهذا القول، لو أبن حجر علمنا. إيه بس القارئ عنده الصوت أحسن. من أول نقرأ باب الحجة. قوله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، أي للناس لا تخفى إلا على الناس، أي للناس لا تخفى إلا على الناس. وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، كذا للأكثر. وفي رواية النسفي وعليها شرط ابن بطال مشاهده، ولبعض مشهد بالإفراد، ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره، وما في قوله ما كان موصولة، وجوز بعض من تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور، وظاهر السياق أباه. وهذه الترجمة معقولة لبيان أن كثيرا من الصحابة أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما عن البراءة الأصلية، وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره مستمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها. ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. وقال أبو بطال: أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال: وقوله مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب عن المتقدم الصفة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في السيدان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسرة الصحيحة متفاضلة، ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غير من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك. وذكر في حديث البراء: ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين، وقال: في هذا دلالة على إتقان في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. قلت: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا، ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان، فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرح واضحة في كتاب الاستئذان، وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين أصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في مسح الخفين إلى غير ذلك. وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من أنصار، فينزل هذا يوما وهذا يوما، ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تفصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن احتياج لغيره وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. وفيه أنه لا يشترط. المهم عرفنا الآن أن اللي قال بهذا هم الروافض والخوارج، وكذلك أيضا ينبغي أن يلحق به ما قاله بعض المعاصرين أن الحديث القولي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة فإنه لا يؤخذ به، هذا أيضا غلط عظيم. أن نقيد الأحاديث القولية بعمل الصحابة، نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل هل عمل به الصحابة نقول هذا ليس من شأن، عملوا أم لم يعملوا، ثم إن الأصل أنهم عملوا أم لم يعملوا. الأصل أنهم عملوا، لا حاجة إلى النقل. ومثل ذلك أيضا الأمور العلمية، ما حاجة إلى أن نقول أثبت أن الصحابة قالوا معناها هكذا وكذا. مثلا لو قال قائل إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فما هو قول الصحابة في قول وجاء ربك؟ هل جاء نفسه أو جاء ربك؟ ماذا تقول؟ الأول جاء نفس الله. فإذا قيل أثبت لنا أن عمر أن أبا بكر أن عثمان أن علي أن ابن مسعود قال جاء ربك أي نفسه، نقول لا حاجة لإثبات، لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى. ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على ورثه. فلو قال قائل أثبت لي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من علماء الصحابة قالوا استوى بمعنى على، نقول لا حاجة، لأنهم إذا قرأوا القرآن هل يعتقدون خلافه؟ لا. وهلم جرة، فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها سواء. الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظهره، هذا هو الأصل. ولو ذهبنا نقول لابد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من الأحكام. وهذا أيضا أحكام الرسول الذي يقول لابد أن تكون ظاهرة معلنة كل يعرفها، هذا غير صحيح، لأن كثيرا من أخبار الرسول لم يروه عنه إلا واحد، إنما الأعمال بالنيات. من رواه؟ مع أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يقتضي أن يكون علما، ومع ذلك لم يروه إلا واحد. حديث الطاعون المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما علم بهذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب في حاجة الله، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به جار فلا تسقطوا عليه. فالحاصل لا يلزم أن نقول إن أحكام الرسول لا بد أن تكون ظاهرة، لأنه مرسل إلى جميع الخلق فيجب أن يبلغ كل واحد، هذا قول باطل لا شك. وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عمر أولا دليل على أن الإنسان إذا استأذن فلم يؤذن ثلاث مرات فإنه يرجع، فإن كلمه صاحب البيت وقال ادخل فليدخل، وإن قال ارجع فليرجع. ولما كان الرجوع صعبا على النفوس جعل الله تعالى الرجوع من أسباب الزكاة، قال وإذا قيل ارجعوا فارجعوا ايش بعده؟ هو أزكى لكم، لأن الصعب أنه يقول لصاحب البيت ارجع وترجع، قد يكون هذا صعب، لكن هو أزكى لكم. وإن كان فيه شيء من الغضاضة لكن فيه شيء من الزكاة، أزكى لك من أن تصر على أن تدخل. ومثل ذلك إذا قال لكم أحد تمشون معه ارجعوا، فإن هذا عنده شيء خاص، فإذا رجعتم فهو أزكى لك. نعم. طيب، وفيه دليل على تثبت عمر رضي الله عنه في الأخبار كما سبق في الدرس الماضي أيضا. أما الحديث الثاني ففيه أن الاتهام اتهام الشخص، يعني قد كان حتى في صد هذه الأمة، أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أكثر الصحابة تحملا؟ نعم لا أظنه أكثر تحملا من أبي بكر وعمر اللذين كان يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سفره وإقامته وقبل أن يسلم أبو هريرة بثمان. لكن أبو هريرة تفرغ وصار يحدث الناس، فكثر تلاميذه وكثرت أحاديثه رضي الله عنه. ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا، لأنه كان فقيرا وكان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم على شداع بطنه، والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة بالصف في الأسواق. الصف عقيل اسمنا صفون بأيديهم ها؟ يمشون، المشي يسمى صفا ها؟ فرش لا، يصفقون صف. من داود يبيعون ويشترون، لأن عقد البيع يسمى صفقة. نعم. والأنصار عندهم الحرف والزرع مستعينين فيه، وأبو هريرة رضي الله عنه فارق. ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له، قال: من يبسط رجاء حتى أقضي من مقالتي ثم يقبضه ثم يقبض فلن ينسى شيئا سمعه مني. هل المراد في هذه الحال فقط أو كل ما سمع؟ نعم. يقول: فبسطت بردة كانت علي فهو الذي بعث بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه. وظهر الحديث أنه أن الله يعطيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره. لا مو مثل هذا، لكن قريب منه لا شك. هؤلاء يقبلون الفرق خبر خبر الواحد، لكن يقول لا بد أن نؤيد بعمل. أين إيش؟ لا، هم يقولون إن لا نعمل بها حتى نعلم ما صحب عنه. أما تقييد المطلق بعمل الصحابة فهذا محل نظر في كل قضية بعينها. إيش الإجابة هذه؟ نعم. حيلة في امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن زبيد، فلما طلقها لما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول دفاع القرى، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الجار طلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وكان معها ثوب فأشار. وش معنى؟ تقول أنه لا ينتشر ذكر رخو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولهذا قال العلماء: لا تحل للزوج الأول إلا إذا جامعها الثاني بانتشار. وزاد بعض العلماء: وإنزال بانتشار وإنزال. ولكن صحيح ان النزال ليس بشرط، صحيح انه من تمام العسيلة لكن ليس بشرط. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول: هل يلزم ان نفهم من حديث ابي هريره ان ملازمه العلماء لتلقي العلم منه افضل من الصف في الأسواق؟ نقول نعم إذا كان عند الإنسان ما فيه أو كان لديه قوة توكل فلا شك الملازمة العلماء بحق منهم أفضل من كونه يبقى هكذا. أما إذا كان ليس عنده ما يكفيه أو كان ضعيف التوكل فلا، يقدم حاجته وحاجة عياله على فاضل العلم. نعم ايش يعني الافضل يتزوج او يلازم العلماء؟ هذا ايضا يقضي الى حال الشخص. بعض الناس ما يطيق الصبر عن الزواج، حتى لو جلس عند العلماء تجد يفكر في الزواج، هذا نقول لا تزوج اول. وبعض الناس لا يهتم بهذا الامر، فلكل قضية حكم خاص. نعم هان ايش وكان اسلامه متاخرا. يعني كانك تقول هل روايه الصحابه المتاخر الاسلام تنسخ رواية الصحابة المتقدم الإسلام؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه لا تنسخ، لأن الصحابي المتأخر قد ينقل الحديث عن صحابي متقدم كأبي هريرة مثلا، لو نقل عن حوادث بدر وأحد والخندق قد ينقل، يكون رواها عن صحابي حضرا او الرسول عليه الصلاه والسلام حدثه فيها. سليم نعم هنا حتى الرسول ربما يحدثه بشيء سابق. نعم سليم ايش نعم لا ما في شك، أقول هذا ضعيف، أن خبر واحد لا يقبل إلا في الشهادة. في الشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتان أو رجلين للمدة، لأن الشهادة خبر خاص وتتضمن إثبات حق لشخص على شخص آخر بخلاف الرواية. الرواية يأتي فيها ورد، والشهادة يبدا فيما رجلين أو رجل امرأتين أو رجل يمين مدعيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله إن ابن الصائد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة يقول رحمه الله: إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأما من غيره فلا. ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة، وإن كان غير تعبد فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على خطأ، أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة، وإما خوفا، وإما حياء، وإما عجزا، أو لغير ذلك من الأسباب. فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال، إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا بحضرة العالم الفلان فلم ينكر عليه، نقول هذا ليس بحجة، لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار، وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد، وقد يرى جواز هذا الشيء ويكون أخطأ في رأيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة. وقول مالك باب من رأى يدل على أن هناك رأي آخر، لأن من العلماء من يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة، لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه، أي على أنه يرى أن هذا جائز، لا على الحكم الشرعي، أي لا على أن هذا الحكم جائز. وفرق بين الأمرين، إذا قلنا أنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل، الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز، لا سيما مع القدرة على الإنكار. أما إذا قلنا أنه يدل على جواز الشيء شرعا فلا، لأن هذا الرجل قد يكون إيش مخطئا في رأيه فلا يكون موافقا للحق. عندك الخلاف في هذا من حجر؟ قوله باب من رأى ترك النكير من نبي صلى الله عليه وسلم حجة، النكير بفتح النون وزن عظيم، المبالغة في الإنكار، وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثم قال لا من غير رسول، فإن سكوته لا يدل على الجواز. ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير رسول لأمر يحضره الرسول ولم أره لغيره. إيش؟ وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير رسول لأمر يحضره الرسول. لأن؟ لأمر يحضره. لأن؟ لأمر يحضره. لأن؟ ولم أره لغيره. وقد أشار المفتين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا، فقال الطائفة لا ينسب لساكت القول لأنه في مهلة النظر، وقال الطائفة إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة، وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به. ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة، فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص، واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت، تجويز أن يكون ذلك القول لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجه. طيب المهم الآن عرفنا أنه حجة ليش على أن هذا قول هذا العالم، لا على أن هذا هو الصواب، فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم غفل أو أنه ليس بقادر، قلنا الأصل عدم الغفلة، وأما أنه ليس بقادر فقلنا معكم قيدنا، فإذا فعل عند العالم فعل وهو قادر على إنكاره ولم ينكره فهو دليل على أنه يرى إيش يرى جوازه، لأن الأصل هو هذا، الأصل من العالم لا يقدر شيئا يرى أنه حرام. نعم. وفي هذا الحديث الدجال أن ابن الصائد الدجال لا عندي الصائل والصياد. الصياد والصائل نعم. أنا عندي بالنسبة الأصلية الأصل ابن الصائل. الدجال ليس المرض به الدجال المعين الذي يخرج في آخر الزمان، لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينة، وابن الصياد والدجال في مكة والمدينة. على أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس بحجة، لأنه ربما يكون ممنوعا من مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته، أما قبل ذلك فلا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل ابن صياد هو الدجال الذي يبعث يوم في آخر الزمان، أو هو دجال من الدجاج والمموهين. والأقرب الثاني، لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض لومة. والأصل أن العام شامل لجميع أفراده، وأحد نكر في سياق النفي فيكون العموم. وكما قلت لكم الأصل أن العام شامل لجميع أفراده، هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام، قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن العام شامل لجميع أفراده، هكذا في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني عباد الله لفظ عام من صيغ العموم، وقد سلمتم على